ابتلى الله هذه الفرقة الفجورية بالشدة والغلظة والعنف، فيهم شبه بالروافض من حيث العنف، شبه بالروافض من حيث العنف والشدة والغلظة، ويصدق عليهم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من يحرم الرفقة يحرم الخير كله، رواه الإمام مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، ولفظة كله عند أبي داود بإسناد صحيح: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. فنحن نقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، والحق وسط لا إفراط ولا تفريط، الحق وسط لا تميع وتضييع ولا شدة وعنف، وإنما الوسط، والأصل الرفق، هذا هو الأصل، وتستعمل الشدة في موضعها كعلاج محدود. لهذا لما مر ذلك اليهودي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: السام عليك، والسام الموت. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: وعليك، بهدوء. فظنت عائشة رضي الله عنها وهي في الداخل، ظنت أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسمع كلام اليهودي حين قال السام، فقالت: عليكم السام واللعنة يا إخوان القردة والخنازير. فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام: مهلا يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، عليك بالرفق، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. قالت: يا رسول الله، أو ما سمعت ما قال لك؟ قال لها: أو ما سمعت ما رددت عليه؟ يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. سبحان الله، كما قال الله: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا يهودي يدعو على الرسول بالموت في صورة تحية، فيرد عليه: وعليه، بهدوء. ولما أغلظت عائشة رضي الله عنها القول لليهودي أنكر عليها الرسول عليه الصلاة والسلام واعتبره من الفحش والتفحش، والله لا يحب الفحش ولا التفحش. فكم في هذه الفرقة الحجورية من الفحش والتفحش، الشيء الكثير. حرموا من الرفق، حرموا من الرفق مع أنفسهم ومع أرحامهم ومع أقاربهم ومع مخالفيهم ومع الناس. ومن يحرم الرفق يحرم الخير كله، ولا ينزع الرفق من شيء إلا شانه، فشان بهم العنف الذي هم يسيرون عليه شانهم، صاروا مبغوضين عند كثير من الناس. وقد نبهنا على هذه البدعة الفجورية الدخيلة على الإسلام وعلى السنة وعلى المنهج السلفي، وأن الإسلام بريء من هذه البدعة الحجورية، العنف والشدة والغلظة مع من خالفهم ولو كان في المسائل الاجتهادية، في المسائل الفرعية والمسائل الاجتهادية. والمهم أنك لست معهم في تحزيب فلان فلان، خلاص إذا أنت منت معهم في تحزيبه فيصفرون عليك ويمسحون بك مسحا لا عدالة ولا إنصاف ولا عقل ولا عرف ولا قبيلة ولا كل هوى. فابتعدوا عنهم جزاكم الله خيرا، واستعيذوا بالله من شرهم، فعسى الله أن يكفي المسلمين شرهم وشر الروافض. العرف عرف عند الروافض وعند الفرقة هذه الحجورية، ابتعدوا عنهم وعن أصحاب البدع والأهواء. ومن سلك هدي الرسول وطريقة الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه على خير إن شاء الله، تتبع الرسول في عقيدته، في منهجه، في دعوته، في سيرته، في حلمه، في صبره، صلوات الله وسلامه عليه. وبالله التوفيق.